ده ويل له أيضا في الدنيا، لأن الإنسان حين تعترضه الصعاب والعقبات والمصائب التي ليس له أسباب يدفعها بها، حين يذكر أن له ربا فوق الأسباب يرتاح. الله، إما اللي بينتحروا بينتحروا ليه؟ ما هو اللي بينتحروا لأن في أشياء فوق أسبابهم ما قدروش عليه وما لهمش رب يرجعون إليه، فأقول لك لا، حياتي بقى ملهاش لازمة. لكن اللي له رب بقى يعمل إيه؟ يقول لا، ده ليا رب يخلق الأسباب دي، ما نفعتش ده هو يخليها تنفع وما نفعتش. الولد اترمى في البحر ده هو يقدر ينجيه، اترمى في النار يقدر ينجيه. الله، يبقى إذن ده الرصيد، رصيد حياة في الدنيا ما وصلناش للآخرة. إذن فكلمة الويل حينما يفسر المفسرون بأنها وفي الجنة، عذاب في الجنة في جهنم، نقول له يا شيخ وفي الدنيا أيضا، وفي الدنيا أيضا، لأن اللي ملوش رب يبقى ويله عظيم. ليه؟ لأن كثير من أحداث الحياة تأتي فوق أسبابه، فلو لم يكن لإله ماذا أصلح؟ ولذلك الذين يكفرون بالله حين تضطرهم الأشياء التي فوق أسبابهم لا يجدون منطقيا ولا فطريا إلا أن أقولوا يا رب. إشمعنى افتخرت دلوقتي؟ لأنك أنت استغنيت بالأسباب، فلما لم تقوى أسبابك على هذا قلت يا مسبب يا رب. نعم. وويل للكافرين من عذاب شديد، نقول ده في الدنيا وفي الآخرة. أراد أن يصف هؤلاء اللي هم الكافرين اللي قال لهم ويل من عذاب، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. في الحاه والبيه حب ديا، من عجائبها أن الفعل يكون رباعيا، يقول أحب فلان، واللي بيحب فلان ده مش بنسميه محب بل بنسميه محبوب. الله، طب ده محبوب دي تيجي من الثلاثي حبة يحبه فهو حاب وهذا محبوب، إنما لو خدناه من أحبة يبقى محب، إنما خدنا محبوب من الثلاثي وخدنا الفعل من إيه؟ من الرباعي، عملوا تلفيق كويس أوي. طيب إيه الفرق بين أحبة واستحبة؟ قال لك السين والتاء دي ساعة ما تشوفها تبقى للطلب، زي استخرج يعني طلب الايه؟ الإخراج، استفهم عن الشيء يعني ايه طلب الايه؟ طلب الفهم، تبقى السين والتاء لمين؟ للطلب. أحب واستحب. استحب دي ما اكتفاش بالحب الطبيعي كده، ده تكلف الحب يعني أوغل في الحب، وما دام يوغل في الحب يبقى ايه؟ ازاي يعني؟ قال لك واحد يحب شيئا من الانحراف، ولكنه لا يحب ان يكون محبا لهذا الانحراف، يعمله يبقى ايه؟ كاره له. لكن اللي يعمل الانحراف لانه احبه ثم يحب انه يحب الانحراف، هذه منزله ثانيه بقى يبقى في واحد بيحب الانحراف وواحد تاني ايه يحب انه بيحب، يحب الصفة، يحب انه بيحب ما ينكرهاش، اللي ما بيحبهاش يعملها، فاذا عملها يزعل ويقعد يضرب نفسه وانا عملتها ليه؟ طب ما انت اقبلت عليها لانك تحبها. قال لك انا احبتها صحيح، لكن انا لا احب اني احبها، دليل اني كريهة وزعلان وبضرب نفسي كذا وبعمل كذا وبعمل كذا. وفي واحد يعمل المعصية يا سلام ويحبه ويتحدث بها، يقول أمني إلا الذي قضت ليلة يا ولا كذا كذا كذا كذا كذا كذا، ويقعد يخطط لها ويعمل لها. أهو ده استحب. يبقى استحب زود مرتبة الايه؟ الحب. تحب المعصية لأنها تحقق لك شهوة، ثم تحب في نفسك أنك أحببت المعصية، هذه منزلة ايه؟ الذين يستحبون الحياة الدنيا. يبقى معناها لما تحب الحياة الدنيا ما فيش فيه يعني ما فيش فيه حاجة. بس يقول كمان التعبير القرآني الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، يعني يعمل مقارنة يقول لك للدنيا أحسن يا شيخ، إن استحبتها على الآخرة تبقى ده المذمومة. طب استحبت الدنيا لأنها تعينك على تكاليف دينك،

ومعجزة، قال لك معجزة للي هيستقبلوه أولا علشان إيه؟ يأمنوا به وهم يبقوا جنود الدعوة. وبعدين الجنود دول ينساحوا في الأرض، طب ويبلغوا إزاي؟ يعني يبلغوا المنهج بقى مش المعجزة، يبلغوا إيه؟ يبلغوا المنهج. المنهج ده بيسوس حركة الحياة، وحركات الحياة في الناس جميعا لا تختلف، تبقى واحدة كلها. قال لك تيجي تبص في الدنيا، مثلا احنا كأمة عربية الإسلام لما جه خدنا ثقافات الحضارات القديمة وترجمناها إلى لغتنا، إذن ده مسألة مش عجيبة. ولما جت أوروبا تنهض خدت كتبنا دي وعملت فيها إيه؟ وترجمتها لهم وبقوا كويسين. وإحنا لما ضعفنا وابتدأنا ناخد من أوروبا بناخد أي فن من الفنون ونترجمه. إذن فترجمة اللسان إلى اللسان أمر معلوم موجود في كل الدنيا. وما دام المسألة مسألة معاني، المعاني لا تختلف فيها الإيه؟ الأمم. دول بس لأنه معجزة، معجزة ولأنهم أمة نبوغ في الكلام، يبقى بلسان إيه؟ بلسان قومي. قوم إيه؟ قوم الإرسال. وإلا فالكل. ولذلك تجد أن الذين نشروا الإسلام في كثير من أصقاع الأرض، إذا قارنت الذي فتح بالسيف والحرب مع الذي فتح بالسلم، وجدت اللي فتح بالسلم هو اللي فيه الأغلبية الآن. نقلوها بإيه؟ ده نقلوها بخصال الإسلام وخلاله ومنهجه الذي رأوهم عليها، شافوهم تعاملهم كويس، شافوهم مش عارف إيش أو إيه دي، قال لك ده الإسلام، ده الإسلام، ده الإسلام. فابتدأوا. يبقى الإعجاز جاي منين؟ من ناحية معاني المنهج. ومدام معاني المنهج ممكن أن ننقل المعنى إلى أي إيه؟ لغة. لكن الإعجاز ما يمكنش ننقله إلا إلى الإيه؟ إلا العربي. فإذا هم أعجبوا بالمنهج يوم هم اللي يلتفتوا بقى. إحنا بنشوف ناس لا يستطيعون قراءة لفظ عربي إلا ما في المصحف، بس يجي يقرأ حاجة تانية ما يقرأهاش. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يبقى إذن بلسان قومه عشان يقدر يفهمهم بلسان قومه. إحنا عارفين أن الرسالات تريد تبليغا، والتبليغ وسيلته الأولى الكلام، ووسيلته الثانية الاستقبالية الأذن. يبقى لازم فيه يتكلم وأذن، لازم اللي يتكلم والأذن اللي تسمع يكونوا عارفين مدلولات الألفاظ. أنطق باللفظة يكون عارفه. طب بالله لو أن واحد جه حتى باللغة العربية وخاطب قوما لا يعرفون العربية، ما يعرفوش التقعر في اللغة أو ما عندهمش ثقافة عربية، يجيب لهم ألفاظ عربية برضه إنما ما وصلتش عندهم، يتفهموا؟ ما يتفهموش ولا أي أبدا. ولذلك إحنا حكينا حكاية زمان علقمة النحو لما قال للغلام بتاعه يا غلام، كان متقعر أو في اللغة والخدام بتاعه على قده، فقال له يا غلام أسقعت العتاريف؟ الخدام ما عرفش. فقال له ايه ما دام ما فهمش؟ قال له زق فيلم. فقال له هو وما زق فيلم؟ قال له هو اللي بيساله، قال له وانت ما معنى اسقعت العتاريف؟ قال له يا بني انا اردت اصاحت الديكه، قال وانا اردت لم تصح. يبقى اذا لازم في الخطاب ايه؟ واحد يتكلم وواحد يسمع، ويكون الاثنين متفقين على التواضع اللفظي. فإن جه لفظ مش عارف يقوم يسأله، يسأل عليه. لما الخليفة قال له الكلام، ما هو الكلام؟ ما عرفش الكلام. قال له الكلام هو العشب ومش عارف حاجة زي ده. يبقى لازم نكون ايه؟ عارفين بالوضع، الذي يتكلم والذي يسمع يكون متفقين على ايه؟ على معاني. ولذلك حصلت معركة بين العلماء في اللغات، هل الأصل في اللغة أنها اصطلاح بين الناس ولا توقيفية من السماء؟ مدام حيتفق المتكلم ومين والسماء على إيه؟ على لفظ أنه يؤدي هذا المعنى، بحيث إذا نطق السامع فهم الإيه؟ إذا نطق المتكلم فهم السامع. قالوا الله. طب اللغة دي توقيفية من الله، ربنا برضو علمها لنا كده وبتاع وحاجات زي دي، نقضت هذه إيه؟ قال لك يا أخي منقوضة، لأن لو أن اللغة توقفية من السماء كان ما فيش لفظ في اللغة يجي جديد. وإحنا دلوقتي بنعمل مجامع لغوية ونطلع ألفاظ ونسمي التلفزيون ونسمي التلفون المسرة ونسمي مش عارف السيارة ونسمي الله. اذا ما دام ما نزلتش دي بنتفق احنا نقول ايه المصطلح اللي جه ده نسميه ايه؟ قال لك نسميه كذا، يبقى تواضعنا واتفقنا. لو انها توقيفيه ما كانش يزيد في اللغه ولا كلمه. اذا زياده الفاظ في لغه الناس معناها انها اصطلاح فيما بيننا، نصطلح نسمي ده ايه؟ ميكروفون مثلا. الله، نسمي ايه دي مثلا؟ ايه مثلا؟ نسميها باسم قد يوجد له عندنا نظير، مصباح مثلا. اذا فما دامت بنتفق على اشياء جديده تبقى مش توقيفيه. ام قال لك طيب لما تكون مش توقيفيه تواضعيه، الناس اتفقوا فيما بينهم على ان يكون هذا اللفظ يؤدي معنى كذا، هذا ما يحتاجش التفاهم؟ لازم عايز تفاهم. يلا يا جماعه نسمي دي كذا ونسمي، هتتفاهموا ازاي بقى؟ يبقى ان حبيت تتواضع يبقى لازم لا عندك الفاظ. طب الالفاظ دي من اللي جابها بقى؟ ما دام اللغه عايزه تفاهم يبقى لا دي نافعه ولا دي نافعه. ايه اللي يحل لنا الاشكال؟ يحل لنا الاشكال منهج الاسلام. يقول لك تعالى، هي اللغه دي بنتكلم بها ازاي؟ اللغه دي مظهر اجتماعي، يعني لو ان الانسان عايش لوحده في الكون ما كانش يحتاج للغه، اللي يجي على باله يعمله خلاص. انما ما دام مظهر اجتماعي، ظاهره اجتماعيه، يبقى لازم اتفاهم، اخد الفهم اللي عندك وانت تاخد اللي عندي، يبقى لازم نتفاهم، يبقى اللغه ضروره اجتماعيه. فعال قوي. بتتكون ازاي؟ قال لك خد استقرئ تكوين اللغات في الالسنه المختلفه. الولد الطفل الانجليزي بيطلع يتكلم ايه؟ انجليزي. والعربي؟ طب خدت واحد عربي ووديته في الانجليز عند الانجليزي يعيش هنا، يروح متكلم انجليزي، جبت انجليزي وحطيته هنا في البقى العربية. الله، اذا ما يش لا جنس ولا دم ولا سماء، ده ما تسمعه الاذن يحكيه اللسان. تكوين اللغة هو ما تسمعه الاذن يحكيه اللسان. فاذا لم تسمع اذنك شيئا لا تستطيع ان تتكلم به، يبقى لازم تسمع اذنك اولا. ولذلك اللي ما بيتكلموش اللي هم الخرس هو اخرس. ليه؟ لانه صمم ما عندوش كلام، ما سمعش كلام فما يتكلمش، انما يدي اصوات مبهمه ما يتكلم. ولذلك شوف صم بكم، يبقى البكم يسبقه ايه؟ ما سمعش. طب انت ما دام ما سمعتش انجليزيه في بيتك هتتكلم انجليزيه منين؟ والتاني اللي ما سمعش عربيه هيتكلم عربيه منين؟ اذا اللغه بنت الايه؟ السماع. ما تسمعه الاذن يحكيه اللسان، ما هيش لا جنس ولا دم ولا ده اصله انجليزي ولا ده اصله عربي، ما خلم قوي. طيب يبقى احنا كده المجموعه اللي قاعده دي تعلمت اللغه العربيه اللي بنتكلم بها من اين؟ من مين؟ ممن سبقني من البيئه، ابويا واخواتي وعمي وامثالهم ومش عارف ايه، سمعت وانا صغيرها بيقول على دي قله ودي مش عارف مجامع وده اسمها خلاص. الله، طب وابويا اللي علمني دي خدها منين؟ برضه من ابوه. طب سلسلها كده بقى، وخدها من ابوه وخدها من ابوه وخدها من ابوه وخدها من ابوه الى ايه؟ الى ان تذهب الى ادم. طب ادم علم اللي بعده وسمعه منه وتكلم، طب هو من اللي قال له؟ قال لك وعلم ادم الاسماء. يبقى اذا القران جه يحل لنا ايه؟ مشاكل لغه. لغات الاصوات دي تعبوا، بيقول لك وضعيه، تقول له بقى اذا حدد. اللغه ليست توقيفيه اي من السماء، وليست وضعيه اي من اصطلاح البشر، وانما بدات توفيقيه من الله للانسان الاول ثم تكلم بها فسمعتها بؤته وتكلموا تواضعا. يبقى بدات توقيفيه وانتهت تواضعيه. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه عشان يبين، شوف التعليل، ليبين له. وما ليبين لهم ازاي؟ يكلمهم ازاي؟ مش هناك في آية تانية ولو نزلناه على بعض الأعجمين ما كانوا به مؤمنين، وبرضو للكلم أولى وجعلناه قرآن أعجمي، لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا إيه؟ هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. مع أن القرآن إيه؟ القرآن واحد، واحد يبقى عنده هدى وشفاء وده وقر وعمى. هم قال لك ايوه ليه؟ لان انت ما تنظرش الى الفعل فقط،

وفي الصورة دي اللي بيتكلم موسى. لأنه بيذكرهم بيقول لهم إيه؟ وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليه إذ أنجاكم. يبقى في الأولى المنجي هو الذي تكلم، إنما دي مش المنجي هو اللي تكلم، ده موسى. أم قال لك حين يتكلم الأدنى يمتن بأشياء كثيرة، ما يحب يمتن على واحد يقول له بالله أنا ما جبت لكش قلم، ما جبت لكش مثلا بدلة، ما جبت لكش مش عارف إيه، ما ساعدتكش في المش عارف، ويقعد يعد كتير. إنما لما يكون كبير قوي ما يعتدش بالأمور التانية دي، وما يجيبش إلا الإيه أهم حاجة. فسبحانه وتعالى لما جاء نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، قال يذبحون أبناءكم وجعلها كلها واحدة، إنما دوك عمال بيعدد سيدنا موسى بإيه بيعدد. إذن المتكلم اختلف ولا لا؟ وإلى لقاء آخر إن شاء الله.